محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب الوقوع فيه هو تحفة القافلة للشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل الحنبلي، يكنى بأبي عبد الرحمن ويلقب بشيخ الحنابلة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد غرة رجب سنة 35 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا وله من العمر 96 سنة، أمد الله في عمره وحفظه بوافر صحته. وذكر هذا المقصد مترجما بما ذكرنا غرض لنسق الترجمة كما سلف بيانه. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا: المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة، فهو الاسم الذي طبع به الكتاب في حياة مصنفه فعلم أنه ثابت له، وإن كان لم يشر إلى تسميته بذلك في كتابه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان حكم الصلاة على الراحلة، وآكد مقاصده منها أداء النفل على الراحلة في الحضر. المقصد الثالث توضيح منهجه، كان المصنف وفقه الله بنقل مذاهب العلماء في هذه المسألة والإشارة إلى أدلتهم مع رعاية الترجيح والتصريح بما يختاره فيما يذكره من المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر لعباده طرق الخيرات، وشرع لهم أنواع العبادات، ووفقهم لاغتنام الأوقات وانتهاز فرص الحياة بأنواع الطاعات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد سيد السادات وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد سؤال عن حكم الصلاة على الراحلة في السفر، سواء صلاة فريضة أو نافلة، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وسواء كان السفر عبادة كالحج والعمرة ونحوهما، أو لم يكن للعبادة كالسفر للتجارة والرحلة للاستجمام والسياحة والتمشية وغير ذلك. وكذلك الصلاة على الراحلة في الحضر، لا سيما في المدن الكبار وترامية الأطراف. وطلب السائل وفقه الله وسط الكلام وتجويده بما ورد من كلام العلماء رحمهم الله في ذلك،

أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوتر. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة؟ فقلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. والأحاديث في ذلك كثيرة غير ما ذكرنا. ساق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من السنة النبوية الفعلية في صلاته صلى الله عليه وسلم للنوافل على الراحلة في السفر، وعدد فيها حديث جماعة من الصحابة، منها حديث عامر بن ربيعة وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهم. وأكثر هذه الأحاديث التي ساقها المصنف وقعت مطلقة غير مقيدة بالسفر، كما في حديث عامر بن ربيعة الأول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولم يذكر كون ذلك في السفر. وكذلك حديث جابر بعده ليس فيه ذلك. فالمفصح عن التقييد حديث ابن عمر عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يؤمئ إيماء ثلاث الليل إلا الفرائض. فدلت هذه الرواية المبينة أن الأحاديث المطلقة ليست على وجهها، وإنما هي مختصة بالصلاة في السفر في نافلة لا في فرض. والروايات المطلقة تحمل على المقيدة وتقيد بها. وعلم حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة التي كان يركبها النافلة حال السفر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الفرائض وهو راكب عليها، بل كان إذا جاء وقت المكتوبة نزل فصلى صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، وليس شيء منها مطرح. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان يتعلق ببعض مسائل هذه الحديث هذه الأحاديث فيما استقبل. نعم. وقد تكلم عن هذه المسألة كثير من أهل العلم في كتبهم، فمن ذلك ما قاله الطحاوي في مختصره في باب استقبال القبلة: ومن كان على دابته في المصر فليس له أن يصلي كذلك، في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف في القديم. وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه يصليها في المصر أيضا كما يصليها في غيره. قال أبو جعفر الطحاوي: وبه نأخذ. انتهى كلامه. وقال السرخسي في المبسوط: ولم يذكر في الكتاب إذا كان راكبا في المصر هل يتطوع على دابته. وذكر في الهارونيات أن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز التطوع على الدابة في المصر، وعند محمد رحمه الله يجوز ويكره، وعند أبي يوسف رحمه الله لا بأس به. وأبو حنيفة رحمه الله قال: التطوع على الدابة بالإيماء جوزناه بالنص بخلاف القياس، وإنما ورد النص به خارج المصر، والمصر في هذا ليس في معنى خارج المصر، لأن سيره على الدابة في المصر لا يكون مديدا عادة. فرجعنا فيه إلى أصل القياس. وحكي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى لما سمع هذا من أبي حنيفة رحمه الله قال: حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الثمار في المدينة يعود سالم بن عبادة، وكان يصلي وهو راكب، فلم يرفع أبو حنيفة رحمه الله تعالى رأسه. فقيل: إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث. وقيل: بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى، والشاذ في مثله لا يكون حجة عنده، فلهذا لم يرفع رأسه. وأبو يوسف رحمه الله أخذ بالحديث، ومحمد رحمه الله كذلك، إلا أنه كره ذلك في المصر لأن اللغط يكثر فيه، فلكثرة اللغط ربما يبتلى بالغلط في القراءة، فلذلك كره. انتهى كلام السرخسي. وقال السمرقندي في تحفة الفضائل: كلامه السرخسي أو الترخسي، السين مفتوحة لكن الراء فيها السكون والفتح. نعم. انتهى كلام السرخسي. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء: وأما صلاة التطوع فإنها تجوز على الدابة كيفما كان الراكب مسافرا أو غير مسافر بعد أن يكون خارج المس وإن كان قادرا على النزول، وهذا قول عامة العلماء. وقال بعضهم: لا يجوز إلا في حق المسافر، فأما في حق من خرج إلى بعض القرى فلا يجوز، لأن الحديث ورد في السفر. والصحيح قول عامة العلماء لما روي أنه عليه السلام خرج إلى خيبر وكان يصلي على الدابة تطوعا، وليس في المدينة وليس بين المدينة وخيبر مدة سفر. وأما التطوع على الدابة في المصر فلا يجوز في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف يجوز استحسانا، انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: وعن أبي يوسف أنها تجوز في المصر، في المصر أيضا. قال: في الشرح وفي الهارونيات. قال: منعها أبو حنيفة في المصر، وجوزها أبو يوسف، وكرهها محمد، وكان أبو سعيد الاصفخري محتسب بغداد من الشافعية يصلي في بغداد على دابته في أزقتها يومي إيمان. وذكر ابن بطال في شرح البخاري عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار في أزقة المدينة يومي إيمان، انتهى. وقال الدميري في النجم الوهاج: وأما نافلة الحضر فإنها لا تجوز على الراحلة ولا ماشية، ولا بد فيها من الاستقبال. وجوزها الاصفخري على الراحلة حيث توجهت لعموم حديث جابر، واختاره القفال، ووجه بأن الإنسان قد تعرض له حاجة في البلد، والزمان زمان تعبد، فلو منعناه من التنفل في تلك الحالة لفاته أحد أمرين: إما حاجته وإما عبادته، انتهى. وذكر في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح وحاشيته لأحمد الطهطاوي الحنفي أن أبا يوسف يرى جوازها الصلاة على الراحلة في المصر بلا كراهة، وعن محمد كذلك، وفي رواية أجازها مع الكراهة مخافة الغلط بكثرة اللغط. واستدل بما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة، وكان يصلي وهو راكب، وأجيب عن الإمام بشذور الحديث، انتهى. لما ذكر المصنف وفقه الله الأحاديث المتعلقة بالمسألة شرع يذكر كلام أهل العلم، وابتدأ ذلك بالنقل عن الحنفية من كتبهم، وإنما قدم الحنفية لأن أقدم الأئمة الأربعة وجودا هو أبو حنيفة الكوفي رحمه الله تعالى، ومن هنا درج نقلة الخلاف بين الأئمة على تقديم ذكر مذهب الحنفية اتباعا للترتيب التاريخي بينهم، فيبتدأ بالحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة. وجل ما ينبغي الاعتناء به من معرفة اختلاف الفقهاء هو ما يرجع إلى المذاهب الأربعة المتبوعة، لأنها هي التي بقيت مضبوطة في أصولها وقواعدها وفروعها في الأمة. ووقع إدخال كتاب من كتب الشافعية بين هذه الكتب، وهو كتاب الدميري النجم الوهاج المذكور في الصفحة 31، وكأن هذا غلط من الطابع، لأن المصنف سيعيد سوق كلامه في موضعه من كتب الشافعية، فينبغي الطرد عليه لأنه غلط جزما. وحاصل ما ذكره الحنفية في كتبهم في أداء النافلة على الدابة في الحضر أن أئمة المذهب الثلاثة مختلفون فيها، فإن الحنفية يرجعون في تقرير مذهبهم إلى اتفاق الثلاثة واختلافهم، وهم أبو حنيفة الكوفي وصاحباه محمد وهو ابن الحسن الشيباني، وأبو يوسف وهو الأنصاري. فأما أبو حنيفة فمنع قضاء النافلة على الدابة في الحضر، وأما أبو يوسف فأباح ذلك وأجازه، وأما محمد بن الحسن الشيباني فأجازه مع الكراهة، وعلل ذلك بأن أداءها في البلد يصاحبه الغلط، أي يصاحبه اللغط، الذي يوقع الإنسان في الغلط فكرهها لأجل ذلك. وما ذهب إليه أبو يوسف احتج فيه بحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب. وفيما ساقه عن كتاب شرح البخاري لابن بطال عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار في أزقة المدينة يومئ إيماء. ومن المقطوع به أن ذلك في نافلة وليس في فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الفرض في المسجد، إلا أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، فإنه لا يعرف من وجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رده من رده من الحنفية بما ذكره السرخسي رحمه الله تعالى في المبسوط إذ قال: فلم يرفع أبو حنيفة رحمه الله رأسه، فقيل إنما لم يرفع رجوعا منه إلى الحديث، وقيل بل هذا حديث شاذ فيما تعم به البلوى، والشاذ في مثله الشاذ في مثله لا يكون حجة عنده، فلهذا لم يرفع به رأسه. وقال صاحب مراقي الفلاح في آخر كلامه: وأجيب عن الإمام بشذوذ الحديث. والشذوذ ها هنا لا يراد به المعنى المصطلح عليه عند المحدثين كما فهمه المعلق، فذكر كلام العين وهو ناشر الكتاب، فذكر كلام العين في الحاشية ثم قال: كأن العين رحمه الله يشير إلى أن زيادة وكان يصلي شاذة، لأن الحديث ورد في الصحيحين وليست فيه هذه الزيادة. والفقهاء لهم اصطلاحات تختص بهم لا يريدون بها ما اعترف عليه القول في تأليف أهل الحديث، فإن أبا حنيفة ومن دار في فلكه ممن رد هذا الحديث وحكم بشذوذه، فمعناه عندهم أنه حديث آحاد، وحديث الآحاد إذا تعلق بما تعم به البلوى عند الحنفية يرد، وهم يقودون هذه القاعدة سواء في أحاديث الصحيحين أو غيرها. فهذه المسألة مسألة تعم بها البلوى، أي شائعة رائجة محتاج إليها، وروي فيها حديث آحاد، فحينئذ يحكم بشذوذه ورده. ويوجد مثل هذا في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قد يقول في شيء من الأحاديث المروية: الأحاديث في هذا الباب مضطربة، ولا يريد به الاضطراب الذي عليه المحدثون، وإنما يريد به ما يتعلق بمعناها، وهو أن الأحاديث المروية في هذا الباب مختلفة متباينة يعارض بعضها بعضا فتحتاج للجمع بينها، وكل أرباب صناعة لهم اصطلاحات لا بد من عقلها وإنزالها على كلامهم لئلا يقع الإنسان في الغلط عليهم. وليس من سواء السبيل أن تنقل اصطلاحات أهل فن إلى فن آخر، فإن الاصطلاحات الحديثية محلها كتب الحديث وكلام أهله. وأما ما يقع في كلام الفقهاء فاعلم أنه وإن شارك بعض اصطلاحات العلوم فإن لهم فيها اصطلاحا خاصة، كما مثلت لك بالشاذ في كلام الحنفية هنا، فإنهم يريدون به أنه حديث أحاد تعلق بما تعم به البلوى فيرد. ومثله ما وقع في كلام أحمد أنه قال في بعض الأحاديث: الأحاديث في هذا الباب مضطربة، لا يريد أنها ضعيفة مختلفة، وإنما يريد أن معانيها متباينة. وكيفما كان فإن الحديث في أصله لا يصح في الرواية التي احتج بها أبو يوسف الأنصاري رحمه الله تعالى. وما ذكره السمرقندي في تحفة الفقهاء من أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر وكان يصلي على الدابة تطوعا وليس بين المدينة وخيبر مدة سفر في الصفحة 30، فهذا على مذهب الحنفية الذين يقولون إن مدة السفر التي يحصل بها القصر إنما هي ما كان 3 أيام بلياليهن، خلافا للجمهور. والجمهور يعدون أن الخروج من المدينة إلى خيبر هو سفر، خلافا للحنفية في تقدير السفر عندهم. والحاصل أن أئمة المذهب الحنفي مختلفون عن الأقوال الثلاثة التي ذكرت لك من منع أبي حنيفة وتجويز أبي يوسف وصراحة محمد بن حسن الشيباني ذلك. نعم. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيمان، حديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومي إيماء. وقال الطبري: ويجوز لكل راكب وماشي حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه. وحكى بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر انتهى. وذكر نحو هذا الكلام في كتابه الاستذكار وأجاب فيه عن حديث أنس رضي الله عنه. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: واختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر في مثله الصلاة. فقال مالك وأصحابه: والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة. وقالوا: لأن الأسفار التي حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن علي: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا، لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر، فكل سفر جائز ذلك فيه، إلا أن يخص شيء من الأسفار بما يجب التسليم له. وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيماء، لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حماره في أزقة المدينة يومي إيماء. وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماشي حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه بالإيماء. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر انتهى. قال العمراني: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مذهب مذهب الحنفية نقلا من كتبهم، أتبعه بذكر مذهب المالكية ونقل ذلك من كتب تعد من كتب الخلاف العالي في كتاب التمهيد والاستذكار وتفسير القرطبي. ومثل هذه الكتب لا يعول فيها على معرفة مذهب المالكية، وإنما يعول على كتب المذهب المالكي المعتمد فيه عندهم كمتن خليل والرسالة وشروحهما وما تفرع عنها. وقد صرح ابن عبد البر رحمه الله القرطبي رحمه الله تعالى بأن مذهب مالك أنه لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر، فقال مالك وأصحابه: والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر. فيكون مذهب المالكية مستقرا على منع التنفل على الدابة في الحضر. لا. قال العمراني في البيان: مسألة يجوز التنفل في السفر على الراحلة حيثما توجه إلى جهة مقصده. وقد أطال العمراني الكلام في تفاصيل هذه المسألة في المقال فرع. فأما إذا أراد الحاضر أن يتنفل فإن كان واقفا لم يجز له ترك الاستقبال، وإن كان سائرا فليجوز له ترك الاستقبال في النفل. فيه وجهان: أحدهما وهو قول أبي سعيد الصخري أنه يجوز له، لأن عادة الناس في الحضر المشي في حوائجهم أكثر النهار، فجوز لهم ترك الاستقبال في النفل لئلا ينقطع عنه كما قلنا في السفر. والثاني وهو الصحيح أنه لا يجوز، لأن الغالب من حال الحاضر اللبس والمقام انتهى. وقال الإمام النووي في شرح مسلم في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك. قال النووي: سواء قصير السفر وطويله فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور. وقال أبو سعيد الصخري: من أصحابنا يجوز التنفل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف الطائف لأبي حنيفة انتهى كلام النووي. وقال أيضا في المجموع: وكان أبو سعيد الصخري محتسب بغداد وهو من أهل الوجوه يطوف في الشكك وهو يصلي على دابته انتهى. وقال أيضا في روضة الطالبين: يجوز التنفل ماشيا على الراحلة سائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل، وكذا القصير على المذهب، ولا يجوز في الحضر على الصحيح، بل فيها بل لها فيها حكم الفريضة في كل شيء إلا القيام. وقال الاستخري: يجوز للراكب والماشي في الحضر مترددا في جهة مقصده. واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة انتهى. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة عند شرحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه والمتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي وراسه، وكان ابن عمر يفعله. قال: الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته، وكأن السبب في تيسير تحصيل النوافل على العباد وتفسيرها، فإنما ضيق طريقه قلب وما اتسع طريقه سهل. فاقتضت رحمة الله تعالى على العباد أن قلل عليهم الفرائض تسهيلا للكلفة، وفتح لهم طريق تكفير النوافل تعظيما للأجور انتهى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك عند شرحه بحديث أنس بن مالك المذكور في أول كلامنا، قال: الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة انتهى كلامه. وظاهر كلامه رحمه الله أن ذلك عام في السفر والحضر. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: واختار أبو يوسف وأبو سعيد الصخري التطوع على الدابة في المصر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا انتهى. وقال الدميري في النجم الوهاج: وأما نافلة الحضر فإنها لا تجوز على الراحلة ولا ماشيا، ولا بد فيها من الاستقبال، وجوزها للصخري على الراحلة حيث توجهت لعموم حديث جابر. واختاره القفال ووجهه بأن الإنسان قد تعرض له حاجة في البلد، والزمان زمان تعبد، فلو منعناه من التنفل في تلك الحالة لفاته أحد أمرين، إما حاجته وإما عبادته انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري: واختلف العلماء في تحديد السفر، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر سواء كان طويلا أو قصيرا، وذهب مالك إلى أن ذلك خاص بالسفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. قال الطبري: لا أعلم أحدا وافقوا على ذلك، لأن ظاهر الحديث الإطلاق. واحتج الطبري للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمع على أن من كان خارجا للسفر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم. قال: فما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة انتهى كلام الطبري. وكأن السر في ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتفسيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم. وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا. وقال به من الشافعية أبو سعيد الصخري، واستدل له بقوله في حديث حيث توجهت به انتهى كلام ابن حجر. وقال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري عند كلامه على حديث عبد الله بن عامر عن أبيه السابق، قوله حيث توجهت به أي توجهت به الدابة إلى القبلة أو غيرها. وقال الترمذي: والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بعثا أن يصلي الرجل على راحلته قوما حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. قلت هذا بالإجماع في السفر، واختلفوا في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الصخري من الشافعية وأهل الظاهر. وعن بعض الشافعية يجوز التنفل على الدابة في الحضر لكن مع استقبال القبلة في جميع الصلاة. وفي وجه آخر يجوز للراكب دون الماشي، واستدل أبو يوسف ومن ذكرنا معه من جواز التنفل على الدابة في الحضر بعموم حديث الباب لأنه لم يصرح فيه بذكر السفر، ومنع أبو حنيفة ومحمد من ذلك في الحضر واحتج على ذلك بحديث ابن عمر الآتي في الباب. باب الإيماء على الدابة عقيب هذا الباب، لأن السفر فيه مذكور. وفي إحدى روايات مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه انتهى. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من نقل مذهب المالكية من كتبهم، أتبعه بنقل مذهب الشافعية من كتبهم، إلا أن ذكر العينين في الشافعية والإتيان به بعد ابن حجر فيه نظر، لأن العينين ليس شافعيا وإنما هو حنفي، فكان حقيقا بأن يذكر كلامه مع أصحابه. والمتحصل من كلام الشافعية في هذه المسألة أن مذهب الشافعية المنع من أداء النافلة على الدابة في الحضر، وفي مذهبهم من أخذ بخلاف ذلك كما هو اختيار أبي سعيد الصخري والقفال، فإنهما ذهب إلى تصحيح صلاة النافلة على الدابة في الحضر، لكن المذهب الشافعي المستقر هو المنع من ذلك، وبه يكون مذهب الشافعية موافقا لمذهب المالكية من منع ذلك. وأما مذهب الحنفية فكما تقدم فيه الخلف بين الأئمة الثلاثة. قال الشريف محمد بن أحمد الهاشمي الحنبلي في كتابه الإرشاد، واختلف قوله هل له أن يتطوع على الظهر في الحضر أم لا على روايتين، عجل ذلك في أحدهما ومنع منه في الأخرى، وقال ما سمعنا بذلك إلا في السفر، وقد دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به، وإن كانت الصلاة مكتوبة نزل واستقبل القبلة. أخرجه أحمد والبخاري انتهى. وقال برهان الدين بن مسلم في المبدع، وظاهره أنه لا يجوز في الحضر على المذهب لأنه لم ينقل عنه عليه السلام عنه، ويجوز للسائر الراكب خارج المصر، فعله أنس لأنه راكب أشبه المسافر انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير، لأن احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصير كاحتياجه إليه في الطويل، كأما الراكب السائر في المصر فلا يجوز له ذلك في المشهور عنه، وعنه يجوز له ذلك كما يجوز في السفر انتهى. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى، وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت في الصحيح بل استبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، فإذا جوز في الحضر ففي القصر أولى، وأما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليل. وقال أيضا والصلاة على الراحلة إذا كانت مخطفة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفرا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في خروجه إلى مسجد قباء، مع أنه كان يذهب إليه راكبا وماشيا، ولا كان المسلمون الداخلون من العوالي يفعلون ذلك، وهذا لأن هذه المسافة قريبة كالمسافة في مصر، واسم المدينة يتناول المساكن كلها، فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأعراب كما دل عليه القرآن، فمن لم يكن من الأعراب كان من أهل المدينة، وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه في المدينة، فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة في المصر على الراحلة ولا فلا فرق بينهما انتهى. وقال ابن مفلح في الفروع وعنه وحضرا فعله أنس خارج المصر، وعن أبي حنيفة أيضا وفي المصر، وقال أبو يوسف وقاله محمد مع الكراهة لكثرة اللغط فيه فربما غلط انتهى. وقال الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي والرواية الثانية عن الإمام أحمد يجوز ذلك أي الصلاة على الراحلة للمقيم السائر في مصر لأنها رخصة تجوز في قصير السفر كشرعت في مصر كالتيمم وأكل الميتة انتهى. وقال المرداوي في الإنصاف وعنه أي الإمام أحمد يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصر وقد فعله أنس أطلقهما في الفارق والإرشاد انتهى. ختم المصنف وفقه الله بنقل كلام فقهاء المذهب الرابع من المذاهب المتبوعة وهم الحنابلة، وما ذكروه فيه تقرير أن النافلة تؤدى على الدابة في السفر، وأما في الحضر فمذهب الحنابلة المنع منها، وفي المذهب رواية أخرى أنه يجوز أداؤها على الدابة في الحضر. فتلخص مما سبق أن الأئمة الأربعة على أن النافلة تؤدى على الدابة في السفر، وأما في الحضر فمذهب الثلاثة الشافعي مالك والشافعي وأحمد المنع من ذلك، وأما الحنفية فهم مختلفون في ذلك كما سبق. قال الإمام ابن حزم في المحلى: مسألة، وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها، الحضر والسفر سواء في ذلك، كل هذا سنة ومباح، وكل ذلك قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، فهذا عموم للراكب أي شيء ركب، وفي كل حال من سفر أو حضر. هذا العموم زائد على كل خبر ورد في هذا الباب، ولا يجوز تركه، وهو قول أبي يوسف وغيره، وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم. وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في السفر والحضر، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم. ويلاحظ هنا أن إبراهيم النخعي يحكي أقوال تلاميذ ابن مسعود في هذه العبارة لأنه من صغار التابعين. قال الخطابي في معالم السنن: وكان مالك يقول لا يصلي على راحلته إلا في سفر يقصر فيه الصلاة. وقال الأوزاعي والشافعي: قصير السفر وطويله في ذلك سواء، يصلي على راحلته. وقال أصحاب الرأي: إذا خرج من المصرف فرسخين أو ثلاثا صلى على دابته تطوعا. قال الأوزاعي: يصلي الماشي على رجليه كذلك يوميهما. قال: وسواء كان مسافرا أو غير مسافر، ويصلي على دابته وعلى رجله إذا خرج من بلده لبعض حاجته. انتهى. وقد أشار العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في سبل السلام إلى هذه المسألة وحكى فيها القولين، فقال: وذهب إلى شرقية هذا جماعة من العلماء، يعني اختصاصها في السفر، وقيل لا يشترط بل يجوز في الحضر، وهو مروي عن أنس من قوله وفعله، ولكنه لم يقتنع بهذا الشرط في موضع آخر، حيث قال: وقوله إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء، وكأنه أخذه من هذا وليس بظاهر في الشرطية. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرحه لحديث عامر بن ربيعة الذي ذكره صاحب المنتقى أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومي وراسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. قال الشوكاني: والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم، وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الصخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر. قال ابن حزم: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال: هذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر. وقال النووي وهو محكي عن أنس بن مالك. وقال العراقي: استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي يصرح فيها بذكر السفر، وهو ماش على قاعدتهم في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما. فأما من يحمل المطلق على المقيد وهم جمهور العلماء، فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر. انتهى. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من نقل كلام فقهاء المذاهب الأربعة، نقل الكلام عن فقهاء آخرين، منهم رجل من الشافعية هو الخطابي رحمه الله تعالى، فكان ينبغي إلحاق كلامه بكلام أصحابه لينتقم في سلك واحد. وأما ابن حزم فهو على مذهب الظاهر، وقد صرح بأن مذهب أهل الظاهر أداء النافلة على الدابة في السفر والحضر. وقد احتج ابن حزم رحمه الله تعالى بما جاء عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم. وقال: وهذه حكاية على الصحابة والتابعين عموما في السفر والحضر. وقد غلط أبو محمد رحمه الله تعالى من وجهين: أحدهما أن هذه المقالة ليست حكاية عن الصحابة والتابعين، لما عرف من اصطلاح إبراهيم النخعي أنه يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، فإذا قال النخعي كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون، ومراده أشياخه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء أهل الكوفة كمسروق بن سعيد وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من فقهاء أهل الكوفة. وأما الثاني فإن دعوى العموم هنا فيها نظر، لأن المذكور هاهنا هو فعل، ومن القواعد المتقررة أن الأفعال لا يذكرها العموم لأنها لا تصلح لأن تكون شائعة في جميع الأفراد، وإنما تتعلق بفرد واحد، لأن الفعل يتسلط على شيء واحد بخلاف القول، فقد يحتمل وجوها عدة. ولذلك قرر الأصوليون أن بحث العموم متعلق بالأقوال دون الأفعال، وعند محققيهم كما اختاره العلامة محمد الأمين الشوكيطي فإن الأفعال المنفية يدخلها العموم، وسبق أن بينا وجهه في شرح الورقات وغيره. والحاصل أن العموم المدعى هنا غير واقع، وإنما يسمى هذا مطلقا. والفرق بين العموم والمطلق أن العموم تندرج فيه جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما المطلق فإنه لا تندرج فيه جميع الأفراد دفعة واحدة بل على وجه البدلية. فقول الله تعالى مثلا إن الإنسان لفي خسر عام، لأنه يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، فجميع جنس الإنسان لفي خسر إلا ما استثني. ولكن قوله تعالى فتحرير رقبة وطلاق وليس عموما، فإنه إنما يتعلق برقبة واحدة أصالة، فإن لم توجد اندرج فرج من الأفراد بعدها، فتكون الأفراد مندرجة في الإطلاق على وجه البدلية وليس على وجه الأصالة دفعة واحدة، وحينئذ يكون مثل هذا الأثر مطلقا ولا يكون عاما. والمطلق قد جاء تقييده في الروايات عنهم رضي الله عنهم من أفعالهم، ومثل ذلك قل في حجة من احتج بالأحاديث النبوية، فإن الأحاديث النبوية لا يقال فيها إنها عامة لأنها أفعال، وإنما يقال إنها مطلقة، وإذا كانت مطلقة ورد في بعض الروايات تقييدها فإن مذهب الجمهور وهو الصحيح أن يثمن المطلق على المقيد كما صرح به العراقي في آخر ما نقله المسلم. وحينئذ فإن المعهود في الفعل النبوي وفي أنفعل الصحابة والتابعين وأتباعهم أنهم كانوا يصلون النافلة على الدابة في السفر، فقيدوها بتلك الحال دون جميع الأحوال التي يندرج فيها الحضر أيضا، ولذلك لم يعرف هذا القول عندهم، وإنما وقع بعدهم، فاختاره أبو سعيد الصخري من الشافعية وقبله كذلك الأوزاعي، فدل هذا على أنه إنما يتعلق بالسفر وحده، ولا حجة في هذه الأحاديث والآثار لأنها من باب المطلق والمقيد وليست من باب العام، حتى يقال إنه يعم جميع الأحوال في السفر والحضر، بل لا بد أن يختص بحال واحدة، وهذه الحال هي حال السفر دون غيره كما دلت على ذلك الروايات المقيدة. ويمكن أن يعتبر لابن حزم من أنه لا يريد بالعموم هنا ما استقر عليه الاصطلاح، لأن بعض المصطلحات الأصولية كانت تقع واسعة عند الأقدمين، فإنهم يطلقون النسخ على ما يكون تخصيصا ويطلقون العموم على ما يكون إطلاقا، فمثل ذلك كان واسعا عندهم ثم استقر الاصطلاح على ما سلف. ولما فرغ من نقل كلام ابن حزم أسمعه بكلام الخطابي، وإنما فيه نقل مذاهب بعض الفقهاء، ثم نقل كلام الصنعاني والشوكاني وهما يشرحان أحاديث الأحكام، فأما الأول فيشرح بلغ المرام، وأما الثاني فيشرح منتقى الأحكام. وهذان الرجلان على مذهب الزيدية، إلا أن لهما اختيارات كثيرة خرجا بها عن مذهب الزيدية، وإلا فإن أصل مذهبهما أنهما على مذهب الزيدية، وخرج عن مذهب كثيرا لأن مذهب الزيدية يوجب الاجتهاد، ولهذا كهو من الصنعاني والشوكاني مخالفة مذهب الزيدية، بل أفضى ذلك بهما في بعض المواضع إلى مخالفة الإجماع رحمهم الله تعالى، وذلك من الشفط والتمادي بدعوى اتباع الأحاديث النبوية مع الغفلة عن كلام الفقهاء الماضين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مع أن الصنعاني أحسن حالا من الشوكاني، فإنه لم يكن متهورا ولا مضطربا فيما يذكره من الأقوال الفقهية، بل ربما توقف كما قال في جلسة الاستراحة بأنه لو كان أحد يقول بوجوبها قبله لقال بوجوبها، وأما الشوكاني فإنه لا يرعى هذا الأصل، بل إنه حول من قول الجمهور في صدر كتابه وقال فلا يهلنك صوت الجمهور إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وظاهر كلام الصنعاني الميل إلى الإطلاق، وأنه يصلي في السفر والحضر وفيه نظر كما تقدم. نعم. والخلاصة مما تقدم أن النافلة على الراحلة في السفر ثابتة في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وأن الصحيح من أقوال العلماء جوازها في السفر الطويل والقصير، وهو قول جمهور العلماء بل حتى ابن عبد البر والنووي والعراقي والحافظ بن حجر وغيرهم الإجماع على ذلك، كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار، وحينئذ فيومي المصلي بركوعه وسجوده ويجعله أخفض من ركوعه ويصلي إلى جهة قصده. وهل يلزمه تكبيرة الإحرام إلى القبلة أم لا؟ فيه قولان. المشهور من المذهب عند الحنابلة أن الراكب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، فينحرف بنفسه أو براحلته إلى القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يدعها تمشي إلى جهة مقصده ولو استدبرت القبلة لم يضر. وأما الركوع والسجود فيومي بهما إيمان ولو إلى غير قبلة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما الماشي فيلزم افتتاح الصلاة والركوع والسجود على الأرض متوجها إلى القبلة. والقول الثاني إنه لا يلزم الراكب ولا الماشي الاتجاه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع والسجود، بل يومي بهما إيمان إلى جهة قصده ولو كان إلى غير القبلة، وهذا أصح القولين دليلا وتعليلا والله أعلم. وأما حكمها في الحضر فقد اختلف العلماء على قولين، فقول مالك وأبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عند أحمد عدم جوازها في الحضر على الراحلة، والقول الثاني من يرى جوازها في الحضر، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجوزه أبو سعيد المستخري من علماء الشافعية وهو رأي أهل الظاهر. وذكر الإمام ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم، وهذه حكاية الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر، كما هو رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة. فأما أبو يوسف غير جوازها بلا كراهة، وأما محمد فمع الكراهة مخافة اللغط. واستدل بما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب، كما قال بالجواز أيضا الصحاوي وابن جرير الطبري والأوزاعي والقفاز، غير أنه اشترط استقبال القبلة في جميع الصلاة. والقول بالجواز ظاهر كلام ابن دقيق العيد والصنعاني كما أسلف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى وأمد في عمره من سياق أقوال الفقهاء، ذكر خلاصة ما سلف، وأن النافلة على الراحلة في السفر ثابتة بالأحاديث الصحيحة وانعقد عليها الإجماع، ثم ذكر مسألة متصلة بها وهي هل يلزمه تكبيرة الإحرام إلى القبلة أم لا. فيه قولان، فمشهور من مذهب الحنابلة أن الراكب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، فينحرف بنفسه أو براحلته إليها ثم يكبر، ثم يدعها تمشي حيث كانت جهة قصده ولو استدرت القبلة. والقول الثاني أنه لا يلزمه ذلك، وكلا القولان قوي، فإن الأول صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يتنفل بجفري على دابته توجه إلى القبلة فأحرم، ثم ترك دابته توجه حيث كانت جهة قصده. والقول الثاني يقويه أن هذا أمر مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ومشتهر من فعل أصحابه، ومع ذلك لم يقل فيه ما نقل عن أنس. فكلا القولين فيه قوة، وإذا شاء الإنسان فعل هذا وإذا شاء فعل هذا. ثم بين حكم هذا الحضر أنه مما اختلف فيه العلماء على قولين، بين المنع كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى المنع أيضا وخالفه صاحباه كما تقدم. وأما القول الثاني فهو قول من يرى جوازها في الحضر، وقد ذكر المصنف أنه مروي عن أنس بن مالك ولا يصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك، وقد جوزه بعض علماء الشافعية كالإصطخري والقفال، وقبلهم كما ذكرنا الأوزاعي، وكذلك أبو يوسف الأنصاري ومحمد بن الحسن. وأورد المصنف في كلامه ما تقدم عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يصلون على رحالهم، وجعلها حكاية الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر، وفي هذا نظر كما سلف. والذي يدل عليه الدليل أن الروايات المطلقة تحمل على الروايات المقيدة التي فيها اختصاص ذلك بالسفر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على دابته بالحضر كما استنبطه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد قباء كل سبت، ولم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنفل على الدابة حينئذ. والحكمة في ذلك ما ذكره الطبري في تفسير فعل هذه العبادة وتهيئتها للراكب والماشين، أن لا تمنعه أشغاله منها، فإذا أجزناها له جمع في طريقه ذلك بين المصلحة الدينية والدنيوية، لأنه لو بقي في المسجد أو في بيته يتطوع فاته أشغاله الدنيوية، وإن لم نمكنه من التطوع على راحلته فاتته هذه التنفلات وما فيها من الخير الكثير. فلهذا رؤية من المصلحة إباحة التطوع على الراحلة للسفر الطويل والقصير، وحتى في الحضر لا سيما مع تباعد الأقطار المدن الكبار مثل القاهرة والرياض التي يبلغ قطرها أطول من مسافة القصر بكثير، فلو منعناه من التطوع ضاع عليه الوقت، مع أنه لا محذور في إباحة الصلاة في هذه الحالة، بل فيها المصلحة الظاهرة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ورضوان الله عليهم أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول من قال بإباحتها، ذكر الحكمة في ذلك عند مجوزه، وهو التيسير والتوسيع في أداء العبادة واغتنام الوقت في أدائها لا سيما في المدن الكبيرة، وأن في ذلك مصلحة. وكما يقدر هؤلاء القائلين بالإباحة المصلحة هنا، فإن المانعين منها يقدرون مصلحة أشار إليها محمد بن الحسن لما كره، وهو أن البلد يكون مشتملا على اللغط الذي ينافي حقيقة الخشوع والإقبال في الصلاة، فلأجل هذا المحذور فإنه تتنافى مصلحة الصلاة حينئذ في حال الاشتغال بأمور تدبير المعاش في تنقل الإنسان على دابته في الحضر. وما ذكره المصنف من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إن كان يقصد باغتنام الوقت عموما فنعم، وإن كان يقصد المسألة بعينها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين شيء من أداء صلاة النافلة في الحضر. أبن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. وقد أخذ بهذا القول عدد من مشايخنا المعاصرين، فمنهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، حيث قال في رسالته المفيد في حكم السفر بعد أن سئل هل يجوز لغير المسافر أن يصلي النافلة في السيارة كمن يسير مسيرا طويلا داخل المدينة إذا أراد أن يتنفل داخل المدينة؟ الجواب إذا كان عليه مشقة في الوقوف أو كانت النافلة راتبة ويفوت وقتها قبل أن يصل مكانه المقصود لقصر وقتها كما في راتبة المغرب، فله أن يصليها في هذه الحالة داخل راحلته حسب القدرة انتهى. ومنهم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللخيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث ضمن كلمته التي أجاب بها في برنامج نور على الدرب المداعي يوم الأربعاء 28 من شهر جماد الأولى 23 بعد 400 والألف، حيث قال لا شك أنه يجوز أداء النافلة في السيارة ولو في غير السفر. وقد بحث هذه المسألة الشيخ فاد الصقعي في كتابه بحوث علمية نادرة، وحضر لها نقولا متعددة واتجه إلى صحة الصلاة على الراحلة في الحضر، وذكر من قال بها من العلماء المعاصرين، وخص من العلماء المعاصرين الشيخ صالح اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والشيخ عبد الله بن قعود، والشيخ عبد الله بن جبريل، وهو المفهوم من كلام الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك في تعليقاته على متن الزاد المسمى كلمات السداد على متن الزاد على قول الماتن ومتنفل راكب سائر في سفر، قال هذا المذهب، وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره، وقد فعله أنس قاله في الإنصاف انتهى. ومن تأمل ما تقدم من نصوص العلماء في هذه المسألة يظهر له أن القول بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر أولى لما فيه من الخير المحض الذي لا محذور فيه، وهذا الذي نختاره ونعمل به ونوصي به أصحابنا اغتناما للوقت فصاحب هذه الحالة، كما قال الشاعر فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال أشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وأصح من هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. وأما ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع من حكايته الإجماع على أنه لا يجوز للمقيم التطوع في البلد إلى غير القبلة لا ماشيا ولا راكبا، ففيه نظر لما تقدم ذكره عن الإمام أحمد في رواية عنه وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة والاستخري من الشافعية والاستخري الشافعي وهو مذهب الظاهرية كما تقدم عن ابن حزم وكما تقدم عن النووي والزركشي وشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفروع والمرجئ والشوكاني وغيرهم ممن حكى الخلاف في هذه المسألة. لما فرغ المصنف من بيان اختياره ذكر من أخذ به من فقهاء العصر ويقابلهم من فقهائه من لم يصحح ذلك ولم يره مباحا كشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ولما فرغ من ذلك أورد إشكالا ذكره ابن قاسم في حاشيته وهو حكاية الإجماع على أنه لا يجوز للمقيم التطوع في البلد إلى غير القبلة لا ماشيا ولا راكبا، وذكر أن في ذلك نظر لما تقدم من الخلاف المنقول عن الأئمة. ولعل ابن قاسم رحمه الله تعالى قصد به إجماعا خاصا، وهذا يقع في كلام بعض الفقهاء فإنهم لا يريدون الإجماع الذي يريده الأصوليون، ولا بد من معرفة ألفاظهم حتى لا تقع في الغلط عليهم، فإن المصنف من فقهاء المذاهب قد يقول في مسألة تارة اتفاقا ويقول في أخرى إجماعا، ويفرق بينهما بأن مراده بالاتفاق اتفاق فقهاء مذهبه، ويريد بإجماع إجماع الفقهاء، ومن لم يعي هذا يوهمه في الموضع الأول، لكن من وعى اصطلاحه وفهم تصرفه أجاب عن ذلك بمثل ما ذكرنا. وقد وقع التنبيه إلى هذا في حاشية ابن الصلاح رحمه الله تعالى على الوثيق، ومثله هذا المقام، فإن ابن قاسم تبعا لابن الوزير في لابن هبيرة الوزير في الإصلاح الذي ذكر هذا الإجماع إنما يريدان إجماعا خاصا وهو إجماع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإن هؤلاء على المنع من صلاة النافلة في الحضر على الدابة، فحينئذ يكون الإجماع صحيحا على معنى خاص وهو الذي أرادوه، أما على المعنى العام ففيه نظر على ما ذكر الشيخ. نعم. وأما صلاة الفريضة فلا تصح على الراحلة إلا في حال الضرورة، إذ لم يمكن إقامتها على الأرض في وقتها، فقد نص العلماء على جوازها حينئذ، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك قال في الاستذكار، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف، فكفى بهذا بيانا وحجة انتهى. وقال في المنتهى وشرحه وتصح مكتوبة على راحلة واقبة أو سائرة لتأذ بوحل أو مطر وغيره كثلج أو برد، بحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي وما أن يجعل السجود أفضل من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس ذكره أحمد ثم قال وتصح مكتوبة على راحلة لخوف انقطاع عن رفقة بنزوله أو خوف على نفسه إن نزل من عدو ونحوه كسيل وسبع أو عزه عن ركوبه إن نزل للصلاة، فإن قدر ولو بإجرة يقدر عليها نزل، والمرأة إن خافت تبرزا وهي خفرة صلت على الراحلة. تبرزا يعني ظهورا، والخفرة التي لا تظهر للناس المستترة يعني. نعم. صلت على الراحلة، وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي، ذكرهما في الاختيارات. انتهى كلام شارح المنتهى. وأما كيفية لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان جواز أداء صلاة النافلة على الدابة في الحضر، نبه إلى أن صلاة الفريضة لا تصح على الراحلة إلا في حال الاضطرار إليها، والإجماع منعقد مع ذلك كما نقله ابن عبد البر. وإذا وقعت حال اضطرار تعد بوحل أو مطر أو ثلج أو نحو ذلك جاز الصلاة على الدابة حينئذ. ومثله الأحوال التي ذكرها المصنف نقلا عن شرح المنتهى في من خاف فوت الرفقة والانقطاع عنهم أو خاف على نفسه عدوا ونحو ذلك. فالأصل أن المرتد يصلي صلاته على الأرض ولا يصليها على راحلة. والحديث المذكور هو حديث يعلى بن أمية في إسناده ضعف، لكن الإجماع منعقد على ذلك. نعم. أما كيفية صلاة المسافر في وقتنا الحاضر، إذا سافر الإنسان في الطائرة أو في القطار أو في الحافلة أو في السيارة أو في السيارة الصغيرة أو في السفينة وأراد أن يصلي، فإن أمكنه الصلاة قائما وجب عليه ذلك، ولو متكئا أو مستندا أو معتمدا أو معتمدا على شيء، وإلا فيصلي قاعدا ولا حرج، وهذا خاص بالفريضة. وأما النافلة فلا يلزم استقبال القبلة. وهكذا في الركوع والسجود، يجب عليه أن يسجد على أي موضع يجده، فإن لم يتمكن فيومي بركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويلاحظ الطمأنينة في ذلك كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيفية صلاة المسافر في وقتنا الحاضر، إذا سافر على طائرة أو قطار أو حافلة وأراد أن يصلي، فإن كانت الصلاة فريضة وجب عليه أن يستقبل القبلة وأن يصلي قائما ولو متكئا أو مستندا أو معتمدا على شيء، فإذا تعذر قيامه صلى قاعدا مع استقبال القبلة. أما النافلة فيلزمه استقبال القبلة. وهكذا في الركوع والسجود، يجب عليه أن يسجد على أي موضع يجده، فإن لم يتمكن يومئ بركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويلاحظ الطمأنينة في ذلك كله. وإذا لم يكن للإنسان اختيار في استقبال القبلة كما يكون في السفر إلى بطائرة لا يوجد فيها مكان لأداء الصلاة ولا محل يتعرف منه القبلة، فإنه يجب عليه أن يؤدي صلاة الفرض في وقتها على حسب حاله، ولا يجوز له تأخيرها إلا أن يكون مريدا للجمع ولا يخرج وقتها. أما أن يؤخرها حتى يخرج وقت جمعها كما يفعله بعض الناس ممن يسافر بعد الظهر ولا يتمكن من صلاة العصر متوجها إلى القبلة ويقول أؤخرها حتى أصل فيصل بعد المغرب، فهذا لا يجوز، لأن أداء الصلاة في وقتها شرط من شروط صحتها. وإذا لم يقدر عليه وإذا لم يقدر أن يعرف الإنسان أو إذا لم يقدر أن يؤدي الإنسان صلاته في الوقت على وجه الأكمل الذي يريد، فإنه يصليها على حسب ما يستطيع ولا يؤخرها عن وقتها. لا. يسن للمسافر القصر بأن يقصر الرباعية ركعتين. القصر في حقه سنة مؤكدة، ويجوز له الإتمام كما يجوز له الجمع بين الصلاتين. والفرق بين القصر والجمع أن القصر سنة مؤكدة وهو أفضل من الإتمام. وأما الجمع فإنما يجوز له جوازا وليس بأفضل من الإفراد إلا في جمعي عرفة ومزدلفة للحاج. والأفضل للمسافر فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، فإن والتأخير أخر الأذان فلا يؤذن إلا إذا أراد الصلاة، لما ثبت في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم وعليه أن يحتاط لاستقبال القبلة ويسأل من حوله ويدور إليها كلما دارت السفينة أو الطائرة ونحوها. وهذا في صلاة الفريضة خاصة. وأما النافلة فيصلي إلى جهة سيره ولو خالفت القبلة كما تقدم، ولا يحل له تأخير صلاة الفريضة عن وقتها. فإن علم أن الطائرة تنزل في المطار في وقت الصلاة فحينئذ يؤخرها، وإلا وجب عليه أن يصليها في الطائرة في الوقت على حسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من أحكام صلاة المسافر، فذكر أنه يسن له قصر الرباعية فيصليها ركعتين، ويجوز له أن يتمها كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة. ثم ذكر أنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين المتتابعتين في وقت إحداهما، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم ذكر الفرق بين القصر والجمع أن القصر سنة مؤكدة وهو أفضل من الإتمام، وأما الجمع فإنما يجوز له جوازا وليس بأفضل من الإفراد، أي أداء كل صلاة في وقتها، إلا في جمع عرفة ومزدلفة للحاج، فإن ذلك من شعائر النسك. ثم ذكر أن الأفضل للمسافر فعل أرفق به من تقديم وتأخير، ثم قال فإن التأخير أخر الأذان فلا يؤذن إلا إذا أراد الصلاة، لما ثبت في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما سبق التنويه به من الاهتمام باستقبال القبلة في حال الفرض وتسهيل ذلك في حال النفل، وأنه لا يحل له تأخير صلاة الفريضة عن وقتها. لا. وعلى المسافر الأذان والإقامة، فإن الصحيح من أقوال العلماء وجوبهما على المسافر، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال في المختارات الجلية: والصحيح وجوب الأذان حتى على المسافر للعمومات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتركوا الأذان في أسفارهم انتهى. ويحتمل أن الأذان يجب في السفر الجماعة، وهو قول ابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا في السفر، وقال لمالك بن خويرة وليه عمه: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. متفق عليه، وهذا ظاهر في وجوبه انتهى. وقال في الإنصاف: وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما، أي الأذان والإقامة. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة من الأصحاب، وجزم به ناظم المفردات وهو منها، واختاره صاحب المستوعب انتهى. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلوث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: أتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا وقد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم انتهى. على ما تيسر جمعه في هذه العجالة، نسأله تعالى أن ينفع به وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم وفقا لسنة نبيه محمد الكريم صلى الله عليه وسلم. وكتبه الفقيه إلى الله تعالى عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حامدا لله مصليا على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وذلك في جماد الأولى لسبع بقين من عام 25 بعد 400 والألف. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بذكر مسألة من المسائل المتعلقة بصلاة المسافر، وهو هل يؤذن ويقيم وجوبا عليه أم لا. ومذهب جمهور أهل العلم عدم وجوبهما على المسافر، وعن الإمام أحمد رواية أنها تجب على المسافر كما تجب على أهل الحضر، واختار هذا جماعة من أهل العلم من متقدم الحنابلة ومتأخرهم، ومن المتأخرين شيخ المصنف هو عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، واحتج على ذلك بقوله للعمومات، أي لأن الأمر بالأذان لم يخصص في حال حضر دون سفر فيكون عاما فيهما. ثم ذكر أيضا من أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتركوا الأذان في أسفارهم فكانوا يؤجلون، ومن المعلوم أن الأفعال لا تبلغ الحكم بالوجوب منها، لأن الفعل غايته أن يدل على الطلب الندبي الذي يسمى عندهم بالاستحباب ويسمى شرعا بالنفل، فالفعل المجرد لا يكون دالا على ذلك، لكن تعلق من قال بوجوبه بحديث مالك بن حويرث أنه لما خرج مع ابن عمه من عند النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليعمكما أكبركما، وجعلوا هذا دليلا على وجوبه في السفر لأنه خاطب بذلك أناسا مسافرين، وأجاب الجمهور عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بذلك إنما هو على وجه الإرشاد المفيد عند الجمهور الاستحباب، وليس ذلك بيانا للحكم أصالة، فلا يقصد به بيان حكم الأذان والإقامة وإمامة الأكبر، وإنما يقصد به بيان الطلب بهذه الطلب هذه الأشياء تكميلا للعبادة، والأكمل للإنسان أن يؤذن ويقيم، وفي القول بالوجوب قوة، لكن القطع به يحتاج إلى تأمل خاصة، لأنه خلاف مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا كتاب، بالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.